أسرى حتى يثخن في الأرض قبل فأمكن منهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي ذلك إِنَّ